ارضاها او يزوجها بغير استجارتها كلام لاهل العلم في الاب والجد. الاب له ان يزوج من غير استئذان من غير رضا، اما الولي غير الاب فلا، فلا بد من استئذانه. وهنا هذا الشيخ ابن بطال في شرح البخاري يقول: وفيه ان النهي عن انكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغه التي يتصور منها الاذن اذا بلغت ورشدت، واما الصغيره فلا اذن لها، وانما الاذن يكون من وليها. والشيخ يقول سياتي الكلام على ذلك. نعم، في باب الباب والاستئمار. قوله في الحديث تقول ام سلمه رضي الله عنها: وانا غيور. غيور قلنا انها تغير هذه الصيغه غيور ضعوف، يقول تطلق لانها صيغه مذكر تطلق على المذكر والمؤنث، فيقال امراه غيور ورجل غيور، يعني من حيث اللغه يصف هذا، هذه الصيغه يستوي فيها المذكر والمؤنث، فيقول كل منهما هو غيور. والمراد بالغيره التي وصفت بها نفسها انها تغار اذا تزوج زوجها امراه اخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان له زوجات قبلها. نعم، وفيه دليل على ان المراه البالغه الطيب تخطب الى نفسها، وايضا سياتي الكلام في بابه الذي في باب الاجبار والاستثمار، باب الاستثمار. نعم، موضوع اخر او مساله اخرى في تعاملات الناس في الخطبه والنكاح، باب النهي ان يخطب الرجل على خطبه اخيه. التعامل بين الناس يعني هذه مصلحة التي يتشاح فيها الناس ويحصل فيها يعني نوع الخلاف، بعض فيها الشحناء والبغضاء بسبب يعني زل في بعض الناس على الآخر، خطأه تجاوزه لحده على الآخر، نظمه الشرع وبينه وبين حدوده، يعني لا ليس متى يجوز للمسلم أن يخطب المرأة أو كيف تعامله مع غيره في هذا الباب. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيت أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر يترك يدع. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، رواه أحمد والبخاري والنسائي. هذا توجيه وحد وأمر ونهي، كيف يتعامل المسلم في تحصيل هذه المصلحة من غير أن يؤذي غيره ويضره في حقه. الحديث هذه الأحاديث وردت في ألفاظ أخرى بصيغة عامة: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يحقره ولا إيش ها ولا يظلمه ها. ثم قال في رواية يعني المؤمنون بعضهم يعني كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم يقول فيه: نعم، ولا يبيع، لا يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، ولا يخطب على خطبته. الشيخ ذكر المقصود كله فقال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع يعني يشتري يعني يبيع يعني يستشار على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يخطب. هذا الأمر واضح أنه ليس لك إذا أردت أن تشتري شيئا دارا عرضا سيارة كذا إلى آخره، لا يجوز لك، لا يجوز نهي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هنا لا يبتاع على بيع أخيه، فلا يأتي إلى صاحب سلعة عارضها وقد أتى شخص آخر وساومه فيها واتفق على السعر ولم يبق إلا أن يعطيه ثمن كيلا، هذا المقصود. يعني ليس مجرد المساومة يعني يعلنها أنا أريد بأرض هذه أو سيارة هذه عرضها للبيع، يأتي واحد ويدفع كذا والثاني يدفع، هذا بيع بالمزاد، الرسول صلى الله عليه وسلم أو خالفت مرة لما جاء الصحابي ذاك الذي ما معه إلا كذا فأخذه وقال: من يزيد؟ يعني هذه مزايدة ما فيها شيء إلى الآن، هذا يزيد من عنده ذاك، ما ركن. يقول الفقهاء: أن يركن أحد الطرفين إلى الآخر بمعنى خلاص وافق على السعر المعروف ولم يبقى إلا أن يستلم الثمن. كذلك بالخطبة، إذا ركن أهل البنت أو البنت نفسها المخطوبة إلى هذا الخاطب وهو أيضا يعني مقتنع ويعني حريص على يعني إتمام الخطبة وخطب لم يردوه بل أعطوه كلمة على ما يقولون، ولم يبقى إلا أنهم يتمموا يعني جواءات يعني هذه الخطة أو العقد. في هذا الحال، في حال ما أنه عرف أن فلان ذهب إلى بيت أبي فلان يأخذ ورثهم، ولم يعلم أنهم ردوه ولا أنه هو امتنع رده، فلا يجوز لأحد أن يخطب على قدره، لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا حق له سبقك إليه، وليس لك أن يعني تذهب لتسليبه حق. ثم لما يترتب على هذا الفعل من الأذى ومن الضرر في المجتمع، الحسد، الضغائن، الحقد، يعني لأنه سيفضل يحقد عليك طول العمر، وأنت يعني ستصبح يعني تخشاه طول العمر، وفيه يعني سبب للنفرة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، لكن ما مقداره، ما كيف يعرف؟ خلص واحد خطب عند ألف فلان أو خطب فلانة، يستمر الأمر كله على أن فلان ذهب يخطب، خلص لا تخطبوها؟ لا، لابد من حد، لابد من حد فاضل لمنع الناس يعني، وإلا يكون فيه حرج على يعني الناس الآخرين وعلى البنت هذه التي خطبت، فيه حد فاصل. ما هو هذا الحد الفاصل؟ الحديث قال لا حتى يعني حديث هنا قال حتى يذر يعني يترك هذا الخاطب الأول يترك. فكيف يرى من انصرف؟ إما أن يصبح بنفسه والله أنا ما عدني رغبة في البيت، أو أنه يذهب إلى بيت آخر والناس الآخرين وتزوج منهم، أو يعني يرى أنه ترك. هذا في الحديث الأول. الحديث الثاني فيه يعني حتى ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينجح، خلاص إذا نجح انتهى، أو يترك وهو معنى قوله يذهب. يا حديث ابن عمر فيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، وكله يأذن له يعني إذا انترك أذن له. فإذا حصل هذا فلا بأس، وأما قبل أن أو يعني أن ينتهي يترك ويذهب إلى فريق آخر أو يأذن للخاطب، فليس له أن يتقدم إلى يعني من خطبت، لأن ذلك من المضارة المنهي عنها. يبقى سؤال، شخص خطب ذهب شخص آخر وخطب على خطبته قبل أن يعرف أنه ترك أو يأذن له، وهذا يحصل، وقبلوا منه من الثاني، وهذا أيضا يحصل، لأنه فيه نوع إغراءات، يجيب المهر ويجيب كذا، أو يقول له جار أكبر أو يقول له كذا إلى آخره، والناس تعلمون أنهم يعني كثير من الناس تغره مظاهر يعني المادة والحياة كذا إلى آخره، فيأتي ويرى من نفسه أنه مقبول عند هؤلاء الناس أحسن من فلان أو كذا، فيقبلونه وقد ركنوا إلى فلان. وهذا لا يجوز، حرام بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم هذا الفعل حرام لا يجوز. لكن لو حصل وتقدم الثاني وقبلوه وتم العقد والنكاح، العقد صحيح ولا باطل؟ هنا مثلا يكون العقد صحيح أو يكون العقد باطلا؟ جمهور أهل العلم يقولون مع حرمته، مع أنه يحرم عليه أن يخطب على خطبة أخيه، لكن إذا بعد وتم العقد بمهر وشهود وكذا العقد يقع صحيح، لكن يبقى الإثم وتبقى الحرمة، لأن يعني المفسدة الحاصلة من خطبة رجل على خطبة أخيه ما انتهت بل تأكد. نعم. وبعض أهل العلم يقول لا، العقد وعليه أن يفسخه، يقول العقد باطل ويجب فسخه. واختلفوا هؤلاء، يقول منهم من يقول يفسخ مهر حتى لو دخل بها، وبعضهم يقول لا، ما دام قبل الدخول يفسخ، وإن دخل بها يكون يعني استمر هذا العقد على مجراه، ولكن كل ذلك في جميع الأحوال هو محرم لا يجوز، ويأثم صاحبه، وحتى على قول القائلين بصحة العقد أو على قول القائلين ببطلانه. ما سمعت؟ لا، قد لا يحسب. نعم، لأنه إذا ما جاء على يعني كل شيء حتى لو حصل فيه زيادة، كل أمر من الأمور يعني التي فيها مصالح دنيوية إذا فعلت على خلاف مقتضى الشرع في غالب الأحوال تنزع منها البركة، في غالب الأحوال، حتى لو تراءى له الظاهر أنه يعني كان في مال زاد ماله وإن كان في كذا، لكن في النهاية في الأخير لابد من مناقصات لها، وإلا ما يحصل هذا الشيء في الدنيا بس يحصل في الآخرة. لهذا ينبغي للمسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى بما يأتي ويذر ويتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبته، فعلى خطبته يعني لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، بجواية أخرى لا يخطب على خطبة أخيه، لكن الرجل هذا أو أخيه طبعا من الأخوة، الأخوة في الإسلام والمسلمون جميعا أخوة في الإسلام، لكن في المسلمين منهم الصالح ومنهم الفاسق، يعني منهم الفاسق الذي يرتكب بعض المحظورات، وكذلك بعض يعني منهم المبتدع وكذا، فهل فسقه وبدعته تخول لك أن تخطب على خطبته؟ ظاهر الحديث كله، ظاهر الحديث ما دام مسلما فليس لك أن تبيع على بيعه ولا أن تخطب على خطبته ما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى مع غير المسلم، هل يجوز لك أن تبيع على بيعه وأن تخطب على خطبته بما إذا كان يجوز لك خطبته ويجوز خطبته إذا كانت من أهل الكتاب؟ الظاهر أنه أيضا لا يجوز، لأن من خلق الإسلام يعني عدم المضارة التي ليس لها مقصد شرعي صحيح، ومقصد الإسلام هو التعامل مع الناس بالحسنى ودعوة الناس إلى الخير، وأن يكون المسلم قدوة حسنة في تعامله، لأن الإسلام إنما جاء للإصلاح لا للشحناء والبغضاء والتنافر والإفساد، فكذا تظاهر الأحاديث كلها. وإن كان ورد في الحديث لا يخطب على يعني لا يعني هناك في هذا الحديث الأول، فلا يحل للمؤمن ان يعني ان يبتاع على بيع اخيه، للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا نحكم على خطبه اخيه، في روايه المسلم اخو المسلم الى اخره. ذكر الاسلام والايمان من باب العام الاغلب، لان غالب التعاملات المسلمين بعضهم مع بعض، لكن ليس معنى ذلك انه يجوز له ان يغار غيره، لا لا يجوز، بل ينبغي ان يتعاملون في الحسنى في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة أخرى في مسائل الخطبة والنكاح، خطبة والنكاح، عن فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس هذه الصحابية المشهورة الفصيحة، تقول أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، هذا سيأتينا هناك في أحكام الطلاق ونفقة. قالت وهذا محل الشاهد، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذني لي، قال لها تعتد، أمرها أن تعتد، وفي رواية تعتد في بيتي إحدى أصحابي وأصحابي، إذا حللت فآذني لي، يعني إذا انتهت عدتك فأخبريني. قالت فآذنت، فآذنت يعني أخبرت أن العدة انتهت. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها، يعني كأنها كأن كل من تكلم ولا يدري عن الآخر. وهذا حديث أورده الشيخون ليدل على أن النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا عرف أنه خطب، أو إذا عرف أنه ركن إليه أو كذا، أما أنه ما يعرف هذا يعني لا حرج فيه. تقول خطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء تستشيره، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل كريم لا مال له. يومئذ ولا كان بعد ذلك الخليفة الإمام يعني خليفة المسلمين، لكن في هذه الحال يعني يوم خطبها قال لها: معاوية رجل كريم لا مال له. والمرأة تحب الرجل أن يكون ذا مال ينفق عليها ويكتب. وأما أبو جهل فرجل براب للنساء، وفي رواية أنه قال: فأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. قالوا هذه كناية عن كثرة السفر، أو كناية عن كثرة ضرب النساء، وهذا عيب، كلاهما عيب، كونه يضرب زوجته الأشهر الطويلة والسنين الطويلة ودائما في سفر بضرورة وبغير ضرورة، هذا لا ينبغي، يعني قد حد الشر حد يعني في حدود 4 أشهر لا يغيب عنها أكثر، سأل عمر حفصة فقالت 6 أشهر في حد أعلى لا يغيب. لكن أيضا هنا كناية إلى مسألة مهمة، وهي عادة تحصل في كثير من الرجال، عند كثير من الرجال، لا بعض النساء كذلك، وبعض النساء يرون الرجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا أمر قبيح من الرجل أن يكون من شأنه أن دائما الضرب أو يضرب زوجته. قال: وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة، أسامة أحد الثلاثة الذين أمثلنا في كانوا، فقالت بيدها يستغرب. أسامة تعلمون أن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أفضل الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين يعني ورجل فيه جميع صفات يعني الشهامة والخلق والدين إلى آخره لكنه مولى مولى لأنه ابن زيد بن حارثة هو مولى يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب خاصة فيها ذلك الوقت يعني عندهم نوع من الحساسية في مسألة النسب وكذا فلما ذكر لها قالت أسامة وأشارت كأنها يعني فقالت ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله طاعة الله وطاعة رسوله ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره طبعا هو رسول الله لم يأمرها هذا الأمر الجازم ولكن ليذكرها بأن هذا الذي في ذهنها ليس عيبا يمنعها نعم طاعة الله وطاعة رسوله قالت فتزوجته فاختبطت فحصلت لها الغبطة هذا الذي كانت ما ترضى الذي أشار به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجته فحصلت الغبطة يعني الحياة السعيدة والرفاحة رواه الجماعة إلى البخاري شاهدوا في هذا الحديث أن هؤلاء ثلاثة خطبوا هذه المرأة بعد عدتها بعد عدتها أن الكتاب يقول باب التعريف في الخطبة للعدة هنا هذا ما في تعريف في خطوة صريحة يقول لما مات طلقها زوجها وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهت عدتك فأجليني يعني أخبريني فانتهت عدتها فأخبرته وأخبرته أنه جاءها ثلاثة خطاب بعد العدة فأشار عليها إشارة أو نصحها نصيحة لأحده شاهدوا فيه أن المعتد بعد عدتها تخطب وأنه يجوز للرجل أن يخطب يعني امرأة إذا لم يعلم أن أحدا خطبها وأنه أيضا إذا استشير من استشير في الخطبة أن يستشير وينصح بما يراه فيه المصلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصح وبين وهنا أيضا فيه مسألة مهمة جدا وخاصة في مسألة الخطبة والنكاح يعني إذا كنت تعرف شخص من شخص عيبا معينا اجتماعي يعني كونه عصبي كثير يعني اللغط والكذا يضرب النساء قليل المال بالنسبه لهذه يعني تعرف اشياء هذه الاشياء لو ذكرتها من غير سبب تعتبر من الغيبه فاذا جلست في مجلس وقلت سبحان الله مسكين فقير ما عنده شيء الى اخره وهو لا يرضى بهذا هذه غيبه لو قلت لا يا شيخ يعني دائما يضرب النساء وكذا وهذا ايضا غيبه لكن اذا استشرت في خاطب أهل مخطوبة بنت هذا والله فلان جاءنا فلان يخطب بنتنا أو أختنا أو كذا إلى آخره وهم يعلمون ما جاءوك إلا لأنهم يعلمون أن فلان هذه صلة أو كذا ما رأيك فيه؟ يعني كيف ماذا تعرف عنه؟ إن كنت تعرف فيه خصلة من الخصال التي لا يحبها الناس في العلاقة الزوجية ونحو ذلك فاتركه هنا ينبغي أن تتركه لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية كذب يعني لا مال له خلاص هذا يعني بيا مصبر الآن يجب تريدون أن تقول فهو يقول لا مال له أبو جهم يضرب النساء وأسامة خيرهم أو خير الكبير فنصحها بما يرى فيه مصلحتها أنت أيضا إذا كنت تعرف شيئا في هذا الذي سئلت عنه تذكره وليس ولا يكون ذلك الباب في بلاد ينبغي أن يكون ذكرك له في حدود النصح وتقف ولا يتجاوز ذلك ويقول والله انا سئلت عن فلان قلت فيه ما فيه خلاص بينك وبين الذي سأله وهذه امان ما رايك في فلان والله فلان فيه ما فيه من الخير تذكر ما فيه من الخير وكذا يعني حريص على دينه يصلي الجماعه مع وكذا طيب لكن اعرف فيه انه مثلا دفع الثمن خلاص انت هذا احراج تعطيهم الذي الشيء الذي تعرفه وتنصح به ولا تتجاوزه الى غيره نعم الشيخ هنا يقول اتفق العلماء على ان المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدى من الطلاق هي مساله العده ويعني كذا سياتي في العده وكذلك من وقف نكاحها واما الرجعيه و... وأما الرجعية يعني انطلق طلاق الرجعية هي مسألة هنا مسألة من كانت في العدة المرأة التي كانت في عدة من زوجها العدة من الزوج إما أن تكون من طلاق وإما أن تكون من إيش وفاة والعدة من الطلاق إما أن تكون من طلاق رجعي أو من طلاق دائم فمتى يجوز خطبة المرأة يعني وهي في عدتها وهي في التعريف لخطبتها الحديث الأول يعني إنها خطبة كانت بعد العدة الحديث الذي معنا هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية قوله تعالى فيما عرفتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء يقول إني أريد يعني يذكر نوع التعريف يقول إني أريد التزويج يعني يسمعها هالكلام ما يوجه يوجه لها لكن يعني إذا عرف أنها في مكان ما أو في مجلس بين وجهة يعني من الحارب فلا المهم عرف أنها تسمعه يذكر عن نفسه ويقول أريد التزويج لا يقول أريد أتزوجك لأنه لو قال أريد أتزوجك أو أخطبك أو كذا هذه خطبة صريحة إنما التعريف يذكر عن نفسه أنه يريد كذا يقول ابن عباس إني أريد التزويج ولوددت أنه أيسر لي أن يسر لي امرأة صالحة وهي تسمعه هذا يقول هذا هو التعريف الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء وعن سكينة بنت حنظلة قالت استأذن علي محمد بن علي يعني محمد بن علي الباقر هذا محمد بن علي اسمه الحسين زين العابدين ولم تنقطع عدتي من مهلكة زوجي سنة في زوجة ومات تقول استأذن عليها هذا التابعي الجليل يعني وهو من أهل العلم فيما بعد كان فقال قد عرفت هذا محمد بن علي يقول لهذه وهي سكينة بنت حنظلة يعني معلومة معروفة عنده إلى آخره لكنها في عدة فيقول لها يا نعم قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي هو ابن علي علي محمد بن علي بن الحسين بن علي وقرابتي من علي وموضعي من العرب اي موضع افضل واعلى واحسن من موضعي يعني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن علي بن ابي طالب وموضعي من العرب فقل قال لا هذا كلام بس ما قال اريد ولا اتزوج ولا هي عده فقال لا قد علمت قرابتي من رسول الله وقرابتي من علي ويعني موضعي من العرب ذكر عن نفسه صفات وهذه صفات فيه لكن يريد بها شيئا قالت قلت هي عربيه فصيحه تعرف كلام الله مقتضاه قلت غفر الله لك يا ابا جعفر غفر الله لك يا ابا جعفر انك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي فهمت من كلامي هذا نوع يعني هذا تعريف وفهمه العاقل فقط غفر الله لك يا ابا جعفر انك رجل يؤخذ عنك يعني يؤخذ عنك العلم والحكمه والفتى والدين وتخطبني في عدتي فقال انما اخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي يعني هذا خبر صحيح صادق ثم بين ان له اصل سند في هذا وانه لم يأتي به هو عالم من كبار العلماء قال وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وهي متأيمة يعني يعني في عدة من او في يعني قد توفي عنها زوج دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وهي متأيمة يعني ذا ليست ذات زوج وقد مات عنها زوج متأيمة من ابي سلمة قد انتهى زوجها بعد وفاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علمت اني رسول الله وخيرته من خلقي وموضعي من قومي قال لها ذلك يقول كانت تلك خطبته رواه الدارقطني اذا هذا التعريف تعريفه هو عن لا يذكر صراحة خطبة ولكن يذكر صفاتا فيه ويذكر ان له رغبة في ان يتزوج او كذا الى اخره لكن ليس وهذا الذي فسر به قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء او اقلمتم في انفسكم ما لم او اقلمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن الى اخر الايه نعم يقول في الحديث اتفق العلماء على ان المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها يعني التي في العده، واختلفوا في المعتده من الطلاق البائع. اذا قلنا نحن المعتده اما ان تكون من طلاق هذا الطلاق بائع او طلاق رجل، او تكون معتده من وفاه. فالتعريف بالفكره المعتده من وفاه هذا لا باس به ان يعني اتفقوا ان يعرف بالفكره ولا يقتل مباشره. هل اتفقوا على جواز ذلك؟ قال والمعتده من طلاق بائن، معروف الطلاق البائن هو ان يطلقها ثلاثا او ان يطلقها طلقه الاخيره يعني كذا، نعم، او مطلقه رجعيه. المطلقه الرجعيه ايضا الاظهر والارجح والذي عليه الاكثر انه لا يجوز التعليل بحكمتها، لانها في حكم الزوجه ما دامت في عدتها، لانها ما تزال في حكم الزوجه. لهذا يقول يعني يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، إلى قوله إلى قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية إذا الله بعد عشر من إسراء الشاهد فيه انه يذكر الى الان كنا عرضنا عنها معلومه في هذه الحضور جميعا في الصلاه يعني المعتده في حكم الزوج المستبدل يعني من طلاق الرجل لها يعني معظم احكام بل جميع احكام الزوجه، يعني فهي لا تبقى في بيتها ولا تخرج، ويعني اذا كانت يعني وله ان يراجعها في اي وقت شاء من غير رضاها الى اخره، فهي في حكم الزوجه. فليس لأحد أن يأتي ويعرض بخطبته، فإذا كان نهي عن خطبتي الخطبة على الخطبة الخطبة على الخطبة التي ما تزال بعيدة فالنهي عن ذاتي عمن كانت يعني ما تزال في عقد الزواج من باب أولى. يقول وأما البائن من طلاق يعني اعتد من طلاق بائن هل يجوز تعريفها أو لا يجوز تعريفها لها؟ يقول والحاصل أن التصريح بالخطبة بخطبة حرام لجميع المعتدات، تصريح تصريح حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح لعدة المتوفى عنها زوجها، وحرام في الرجعية في المعتدة في طلاق الرجعية، ومختلف فيه في المطلقة طلاقا بائن، المطلقة طلاقا بائن. ثم نعم نأتي على مسألة أخرى في مسألة صحة العقد وعدم صحته. الخطبة على الخطبة خطبة أو خطبة للمعتدة التي في طلاق رجعي هذا منهي عنه، والتصريح بالخطبة في طلاق في عدة متوفى عنها أيضا منهي عنه لا يجوز، لكن لو صرح لا يجوز له أن يصرح بالخطبة وكان في العدة، لكن لو صرح بالخطبة ثم عقد العقد بعد انتهاء العدة نفس المسألة فيما لو خطب على خطبة، يعني صرح بخطبة امرأة وهي معتدة وهذا مبني عنه حرام لا يجوز، ثم بعد ذلك تم العقد وعقد العقد بعد انتهاء العدة وهذا جائز، العقد عقد الزواج بعد العدة جائز لا مانع منه، لكن لأنه قد ترتب على أمر محظور وهو الخطبة في أثناء العدة فما حكم العقد الذي يحصل؟ هل العقد صحيح أو باطل؟ بعض الناس بعض أهل العلم اللي ما يروى عن الإمام مالك يقول العقد باطل لأنه قد نهي عن الخطبة وبني هذا العقد على أمر منهي عنه والنهي يقتضي الإخلال، هذه قاعدة أصولية معروفة، وجمهور أهل العلم يقولون لا أن الخطبة في العدة حرام لا يجوز تصريح بها، ولكن حرمتها لا تعني منع أو لا تعني إلغاء العقد الصحيح بعد انتهاء العدة. فالعقد صحيح، عقد الزواج صحيح، وتلك الخطبة التي خطبها باطلة يعني ممنوعة محرمة مأثمة بها ولا يلزم من تحريمها بفعل الأخر رأي منه. ليه؟ فيه هي قلنا المسألة من مسائل علم الأصول هي قاعدة النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه فساده وبطلان معونة، وهنا الخطبة في العدة منهي عنها، الخطبة في العدة منهي عنها يعني ممنوعة حرام لا تجوز باتفاق التصريح بها في أي أحوال من أحوال المعتدة توفى عنها أو مطلقة منها ورجعية، فمن أتى يصرح بخطبة امرأة معتدة فلا نقول له حرام لا يجوز يأثم بذلك. طيب لكن لو فعل وارتكب هذا المحذور، ثم بعد ما انتهت العدة تزوج هذا عقد صحيح، هذا العقد صحيح أو باطل؟ الذين يقولون إن النهي يقتضي الفساد يقولون العقد الذي ترتب على هذا الفعل المنهي عنه فاسد، والجمهور يقولون في هذه المسألة النهي وإن كان بعض العلماء الحنابلة إمام أحمد عمر يقول أنه يقتضي الفساد، لكن في أحوال إذا كان يعني المنهي عنه إذا وقع العقد على المنهي عنه على عينه أو على ذاته أو كذا، أما إذا وقع على أمر خارج مترتب عليه فلا يقتضي الفساد. فهنا لدينا شيئان، الخطبة والعقد عقد النكاح، شيئان الخطبة منهي عنها وعقد الزواج حصل في وقت يجوز، فيقول لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما، والخطبة منهي عنها حرام لا تجوز، يأذن بفعلها إذا كان في العدة، والعقد قد وقع في وقته فهو صحيح. فهذا هو الأرقام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.